أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا تقريبا إلى الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وطبعا سورة النساء مليئة بالأحكام، وإن شاء الله سنستكمل كمان يعني 4-5 آيات، وبعد ذلك نعود إلى الكتاب. والكتاب سهل جدا، مناهج المفسرين يسهل قراءته وليس فيه صعوبة، إنما التفسير هو الذي يحتاج إلى يعني شرح وتعليق وبيان لأشياء كثيرة. الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه الآية طبعا من الآيات التي حددت المحرمات، وقلنا فيما مضى إن المحرمات في الزواج أنواع كثيرة: محرمات من النسب، محرمات من الرضاعة، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالتفريق، ومحرمات باللعان عندما يقع بين الرجل وزوجته لعان، والمحصنات من النساء. وأيضا قلنا إن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمنا، طبعا يحرمنا على مين؟ على الجيل اللي موجود، لأنهم بعد وفاتهن يعني الحكم يعني هو الحكم لم ينقطع، انما بوفاتهن ليس هناك يعني فرصة ان هم يكون في زواج، فبوفاتهن كأن الحكم انقطع وقت نفاذه، لكن الحكم نفسه هن يحرمن على جميع الرجال من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات معروفة. وبسم الله الرحمن الرحيم. الله يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. وأشرت إلى أن حرمة الزواج منهن وجعلهن في مقام الأمهات ليس معنى هذا أنهن يأخذن الحكم في كل شيء، إنما في التكريم تعظيم وحرمة الزواج. أما إن يتزوج صحابي من بناتهن هذا جائز، نجيش واحد يقول السيدة عائشة السيدة خديجة أمنا يبقى بناتها أخواتنا، ولما نموت أو هي تموت يبقى في توارث، لا. أو يجوز باعتبارها أما لكل إنسان أن ينظر إليها أو يصافي، لا طبعا. كل هذه الأحكام كأنها أجنبية تماما، هي هن أمهاتنا في التوقير والاحترام وحرمة الزواج. أما زواج بناتهن فجائز، أما النظر إليهن فممنوع، أما الخلوة، أما المصافحة، أما إبداء الزينة، كل هذا حكمه حكم الأجنبي تماما. طبيعي إن الآية هذه بعدها: والمحصنات من النساء. والمحصنات معطوفة على إيه؟ على الآية اللي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء. كأن المحصنات من النساء اللي هم متزوجات يحرمن على غير الزوج، شيء طبيعي جدا والحكم الفقهي واضح. إلا ما ملكت أيمانكم. الوحيدة اللي هي إذا كانت محصنة ومتزوجة ملك اليمين، ينفك عقد الزوجية بأسباب غير الطلاق. إنما المرأة الحرة المتزوجة طبعا يحرم زواج أي رجل منها، متزوجة في عصمة رجل. لكن الأمة إن كانت متزوجة وطلقها زوجها تطلق، ينفصل الزوجية، لازم في عدة. إن سبيت ينفصل عقد الزوجية، دخل حرب زوجها، دخل حرب وهي دخل بيننا وبينها حرب وكانت متزوجة بكافر أو مثلا متزوجة وسبيت، ينتهي عقد الزوجية. لو باعها سيدها الله هي متزوجة وسيدها يبيعها. نعم انتبه، الأمة الرقيقة هي ملك لسيدها شهوة وخدمة، ممكن يزوجها لواحد ولا يبقى للسيد عليها أي سلطان في الشهوة تماما، خلاص تزوجت رجل كل التمتع بها لزوجها، فقط ممكن تيجي تخدم سيدها إذا كان هذا متفق عليه، هيزوجها بألف جنيه أو بألفين ويبقى الخدمة له، أو يزوجها بخمسة ستة ويبقى الخدمة والشهوة لزوجها فقط، لكن السيد يملك رقبتها، المتعة بس للزوج، إنما السيد يملك أنه يبيعها، ولو باعها السيد تنفصل الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، وده عيب الرق. ولذلك الإسلام لما أباح زواج الرق حط له ست شروط هناخدهم لسه. اصبر اصبر اصبر. فلما يتزوج الرجل الأمة، عيب الرق انها لو انجبت الانجاب ينسب لصاحبه، يعني زوجها المتزوجة يبقى الابن والبنت منها من الأمة لهذا الاب نسبا، لكن يقول ملكيته الى السيد. عيوب في نظام الرق كثيرة، او اشياء يعني هو رق اصلا. لو انجبت البنت المتزوجة الأمة وهي ملك لسيدها، ما هو ما باعهاش، هي ملكه، هو سمح لها ان تتزوج مقابل مال ويبقى وكل المتع لزوجها، انما لو انجبت يعود ملكية الطفل المولود الرقيق للسيد، وباب الرق ده باب كله مشاكل، تبقى ام ولد بقى وتعتق، بس الولد يعود لسيد ايضا، هيبقى ملكه، هيبقى رقيق لسيده. ولذلك الايه اللي جايه ان شاء الله بعد شويه، ومن لم يستطع منكم طولا، التي تبيح زواج الأمة بستة شروط هنقول دلوقتي، ورغم الشروط القاسية فإن الآية في الآخر قالت وأن تصبروا خير لكم، زي الآية التي أباحت للمرأة الكبيرة في السن القواعد، لربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شوف اداها تلت شروط قاسية في سبيل انها تتخفف شوية، تبقى طرحة صغيرة او اشرب صغير او غطاء على الرأس قليلة وبن الرقبة، او يعني امرأة كبيرة، هي اصلا الوصف الاولي والقواعد من النساء. قواعد جمع قاعدة، مش القاعدة يعني تبع ابن لادن والجماعة اللي بسمعوا بتاع زمان، لا، قاعدة امرأة قاعدة، قاعدة قاعدة يعني هي لكبر سنها ولضعف قوتها صارت ملازمة للقعود، كبيرة في السن. يعني ساعات تبقى المرأة من انتهت عنها العذر الشهري وفيها قوة وفيها جمال. انا كنت بشوف في اوروبا المرأة يعني تنفخ كده تسقط من الضعف والعجز فوق الثمانين فوق التسعين، ومع ذلك عاملة شعرها ما يعرفش ايه ودهنة وشها عشرين لون، بيعتبروا ان ده جزء من الشخصية عندهم. احنا بنقول ايه العك المرأة في هذا السن، يعني الواحدة اذا خلاص تجاوزت سن الجمال خالص واصبحت كبيرة السن عجوز ولا ينظر اليها، لكن عندهم ده من مكملات الشخصية. المهم لا، وفي نساء يعني بعضهن مهما تبلغ من السن لازم من الاتيكيت ان تضع الاصباغ والالوان، هي بيبقى شهوة ونقص في الشخصية. فالمهم القرآن لما اباح لها لكبر سنها ان تتخفف من ثيابها ادت على الشروط، قواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، خلاص ما عندهاش رغبة في الزواج كبرت، ها، وشرط الثالث غير متبرجات بزينة، لا ان تخفف، والاخر قال وان يستعففن خير لهن، سحب الحكم تاني. هنا نفس الحال، هتوصل هنا ومن لم يستطع منكم طولا، ستة شروط للزواج من الأمة، وفي الاخر قال ان تصبر خير لك من ان تقدم على الزواج من الأمة. عظيم. نقول سؤالك. نعم. لازم العدة، خد بالك، ما فيش نقاش في العدة. طلقها زوجها وهي أمة، لابد العدة على النص من إيه؟ من عدة الحرة. لو باعها سيدها لازم تقضي العدة. إلا إذا المشتري الجديد وافق أن تبقى، ما هو الأصل ما بيبيعها جملة مش بالتقسيط، خدمة وشهوة. فلما يبيعها السيد بتنفصل عقدة الزوجية، ولا بد، لا تحل لغير الزوج الذي كان زوجا لها إلا بعد العدة. ما فيش فصال في العدة، لازم تبرأ عشان براءة الرحم، ويعرف ده ابن مين. القضايا ما فيهاش فصال. تعال بقى نتكلم مع الآية. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هنا ليه قال إلا ما ملكت أيمانكم؟ لأن المحصنات محدش يقرب منهم إلا إذا كانت بملك اليمين، فيمكن لزوج آخر إذا بيعت أو سبيت أو طلقت. هم في ستة أسباب، بس أنا برضو كل ما فكر أنا قرأتها في كتاب فقه، ستة أسباب توقف عقد الزوجية للأمة: طلاق الزوج، أن تسبى في حرب، أن يبيعها مالكها لشيء لشخص آخر. إن شاء الله أحاول أستذكر الثلاثة الأخرى. بعدما قال الله وحرمت عليكم كذا وكذا وكذا، نسب ورضاع ومصاهرة وكذا، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. خلاص، لك أن تتزوج أي امرأة، لا متزوجة ولا أخ ولا محرمة نسبا ولا محرمة رضاعا ولا محرمة مصاهرة من غير هذه الأنواع. أحل لكم ما وراء ذلكم. أنت بتغو. من يعرف أنت بتغو؟ صعب شوي. هذا كلام في الأول، عاوزين موقعة في الإعراب. لما أقول الإعراب يبقى الموقع. جدع يا ولد، جدع والله. نائب عن الفاعل، مش مفعول مطلق ولا حاجه. كان قال احل لكم ابتغاؤكم باموالكم محصنين. انا عارف ان انتم زعلانين من سيبوي والاخفش وابن جني وابن عصفور وابن خروف، في عالم والله، في عالم كبير اسمه كده، احنا مالنا. طيب، احل لكم ما وراء ذلكم. لا، ممكن برضو احل لكم ما وراء، تنفع ما وراء ان تكون فاعل، ويبقى هنا مكان مفعول تاني. أحل الله البيع، يعني أحل لكم ما وراء ذلكم. أنت بتغو إيه أحسن؟ يبقى ما وراء هي نائب الفاعل. وأنت بتغو تتعلق بمعنى إيه اللي أحل؟ أحل لكم ما وراء ذلكم ابتغاؤكم كذا، تبقى بدل مثلا من ما وراء، تنفع. لأن الإسناد ايه اللي احل لكم ما وراء، دي اقرب، دي افضل ان تكون نائب فاعل. خد بالك ان اللغه العربيه لما تبقى عندك ملكه تبقى ما شاء الله، تقسم بقى كده وتجيب كده، ينفع. انت بتغو، تبتغو يعني اظن سهله، تبتغو يعني تريد، او هي بالمعنى كده تطلب. وهذا الفاعل فعل الماضي ابتغى، بس ابتغى دي الف وتاء، زي اجتمع. الاصل في اجتمع ايه؟ جمع، بتجيب تحذف الالف والتاء. فهنا ابتغى تحذف الالف والتاء، يبقى بغى. وانتبه ان بغى هذا الفعل من الافعال التي لها معاني كثيرة. في بغى بغيا ظلما، بغى بغية طلبا، بغت المرأة العاصية بغاء، خلاص انحرف. فرق هنا يظهر في المصدر، كل بغى يبغي، بغى يبغي ظلما، بغى يبغي بغية طلبا، بغت المرأة تبغي بغاء. في الماضي والمضارع ما يختلفش، احيانا الفعل يختلف في الماضي والمضارع، زي قسط يقسط وقسط يقسط. ولذلك العلماء لما بيتكلموا معاك في لغة التفسير لازم يقول لك قسط يقسط بالكسر، لا، قسط من باب ضرب، بيعتمد على انك تعرف ان باب ضرب يضرب بالكسر. عمرك ما سمعت ضرب يضربه؟ مش ممكن، يضرب يضربه، خلاص حفظت، فتح يفتحه، نصر لفوق ينصره، فيقول لك قسط من باب ضرب عدلا، قسط من باب نصر ظلما، ويجري على طول ويبقى فاهم انك انت عالم وفي وماشي معاه على نفس المستوى. طيب ومن لم يستطع، لا لسه شوية، انت بتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، حد كده كويس يعني الآية سهلة، فما استمتعتم به منهن، ايوه هندخل على لغم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. المعنى الصحيح كل ما كل رجل يتزوج امرأة يتمتع بها تتمتع بحياة زوجية هما الاثنين يجب ان يدفع المهر لها، فكأن الآية تشير الى وجوب دفع المهر عندما يدخل بها، ماشي، فآتوهن اجورهن فريضة. الا ان الشيعة وهم عندهم فقه يختلف وعقائد ضالة تمسكوا بهذا النص وقالوا هذا دليل على جواز على حل زواج المتعة. قال لك الآية بتقول ايه، فما استمتعتم به منهن، هم سموه نكاح متعة، يسموا زي ما يسموا، لكن المراد هنا فما استمتعتم به منهن في زواج قائم دائم حلال فآتوهن أجورهن فريضة. هم قالوا لا ده دليل على نكاح المتعة. طب نقول لهم ايه الرد بالحديث، نص الآية ما تقدرش تعمل فيه حاجة، زي ما انت بتقول انا اريد من استمتعتم بزواج، اقول لك وانا اريد منه الاستمتاع، وعندهم زواج المتعة اجارنا الله من هذا الفسق، يتزوج المرأة على مدة، وهذا اصبر وهذا على خلاف المقصود، المقصود من العقد الدوام، من شروط الصيغة الدوام، زوجتك موكلتي على الصداق المسمى بيننا على كتاب، ماشي خلاص زواج ابدي، ما فيش ابدا في الصيغة التوقيت، هذا يبطل العقد، ان اشترط التوقيت يبطل العقد، فيبقى الزواج على الابد. انما هم يقول لك انا اتزوج المرأة دي اسبوع ويدفع لها مثلا 100 جنيه، لا انا اتزوج دي شهرين، ويقول ان هذه الآية نص او مفيدة، نقول لهم ان اخذتم من عموم النص دليلا فنعمل كما قال عمر، قال لا تجادلوهم بالكتاب سواء الشيعة او اهل الكتاب، انما الجئوهم الى السنن، سنن واضحة، هناك حديث في البخاري ومسلم، حرم رسول الله او حرم الله نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية الى قيام الساعة، حديث صحيح، نعم يوم فتح خيبر، حديث صحيح. وهل كان ابيح؟ ربما ابيح في غزوة من الغزوات، طال سفر الصحابة في هذه الغزوة، قعدوا فترة طويلة، بعضهم قال نختصي او كذا او كذا، فالرسول قال لعل اباح لهم هذا، ثم بعد ذلك قال حرمت الى قيام الساعة، الى يوم القيامة، خلاص يبقى هنا نجادلهم بالحديث، النص محتمل، ما هتستدل بأدلة اخرى جانبية، هو هيقول لك انا الاحصان منصوص عليه بالاحصان، ودي قال فما استمتعتم، لا هو النص على كل حال محتمل، خلاص مفيش اتصال، النص تمسكوا به على قدر ما يريدون. ولاحظ ان الشيعة والمعتزلة وفرق كثيرة يلوون عنق الايات، بيلوون عنق الايات، يعني ايه بيلوي عنق الاية؟ عارف لما يكون معك حبل وتلويه كده، هم بييجوا على الآية ويفسرونها على معتقداتهم، زي الشيعة زي المعتزلة، هي المعتزلة يقول لك ايه، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، المعنى الوجوه المشرقة دي المنورة في الآخرة الى ربها ناظرة، ناظرة الى ربها سنراه جل وعلا، والاحاديث في هذا متفق عليها، يقول لك لا ده انت مش واخد بالك، ده هنا الى مش حرف جر، امال ايه؟ قال لك زي الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء جمع الى، ده كلام لغة صح، بس مش هو المراد هنا، ليس المراد من قوله الى ربها ناظرة، المعنى كما قالوا ناظرة نعم ربها، لا مش ده المراد، إلى حرف جر، وربها جر ومجرور، وناظرة من النظر، وسوف نرى ربنا في الآخرة، حديث متفق عليه، لكم سترون ربكم ليلة في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون لا تضامون لا تضارون، روايات في رؤيته. وهذا عند أهل السنة المعتزلة هروبا من رؤية الله، هم ينكروا الرؤية، هروبا من هذا الحكم يفرون إلى اللغة، ولو جاءهم حديث متواتر يردوه، وهكذا الشيعة أيضا يرد الأحاديث المتواترة والقراءات الصحيحة في سبيل أن يتصيدوا لمذهبهم وعقائدهم ما يريدون من الأحكام وما يريدون من حاجات كتير. هم قالك طالما أنها لغة، هم يعني هم هذا انحراف في استعمال، هناخد الكلام ده في الكتاب عندنا منهج المفسرين، منهج المعتزلة ومنهج الشيعة في تفسير القرآن، يلوون النصوص، يخرجون إلى أفهام لغوية بعيدة المراد. هو احنا عندنا في التفسير قاعدة لازم تحفظها، يجب حمل اللفظ على ظاهره ما لم يمنع من إرادة المعنى الحقيقي مانع، وهنا ليس عندنا مانع. هم عندما يقول لك لا مش اسمها رؤية، هم ينكرون الرؤية ويقولون بخلق القرآن، ويقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلام مين؟ كلام الشيعة وكلام المعتزلة، وهم كانوا واخدين عن بعض شيوخ الشيعة واخدين عن بعض الشيوخ المعتزلة، كان شيخه شريف الراضي أو أحد علماء الشيعة. فالمهم الفرقتين فرق ضالة. ولما ندخل في عمق التفسير أقول لك التفسير بالرأي المذموم، تفسير بالرأي المذموم ياخد فرق إيه؟ الشيعة، معتزلة، الجبرية، خوارج، الإباضية، الصوفية، الصوفية الغارقين طبعا، الفلاسفة، ويعني ربما تجد بقى فرق ضالة كثيرة زي ما بتسمع فرق كده بين الحين والحين. عندنا في مصر فرق كثيرة جدا بس ما لهمش تفسير. تعال نستكمل الآية، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. الجزئية دي زي قوله تعالى، مثل قوله تعالى في أول السورة، فإن طبن لكم عن شيء ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به. وقال فهاتهن أجورهن فريضة، أنت فرضت لها مهر لازم يدفع 15-20 حسب الاتفاق. افرض أن حصل تراضي على الأقل أو على الأكثر، يعني الزوج راجل سخي وقال لا والله أنا عامل لك المؤخر 10، خليه في ذمتي 15، ماشي كتر خيرك. هي قالت أنت عامل لي 10 أنا متنزلك عن 3، كتر خيرها لو ان ده ما بيحصلش. معلش المتعة بالنسبة لمن لم يكن لها مهر دي قضايا فقهية، هي مجالس صلح، اذا كان لها مؤخر صداق هذا حقها، اذا لم يقدر لها صداق ممكن يقدر للمثل، او تاخد نفقة لمدة عام، او تاخد متوسط سنوات المعيشة اللي عاشوها مع بعض ويعمل لها، هي بتبقى حسب جلسة الصلح. طيب 50 جنيه ده ما تجيبش عجل للطفل دلوقتي، هتخلي اهلي يتعملوا عليك معركة دلوقتي. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. نعم طبعا لو مات الزوج وعليه مؤخر صداق للزوجة ده يطلع من الديون، مش من يعني اول شيء في الميراث، اول شيء في الميراث الديون، ثانيا الوصية، ثالثا الميراث، يورث اصحاب الايه الحقوق اذا سامحته خلاص الزوجة، وان طلبته يخرج لها كدين عليه. الآية اللي جاية آية زواج الايه الاماء، ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني طول السعة، مقدرة على المال، اللي ما يقدرش يدفع مهر المرأة الحرة. دلوقتي ما شاء الله في ناس ما شاء الله عليهم يقول لك انا ازوجك البنت واحنا خدنا راجل، اهم حاجة ان شاء الله ربنا يكرمك وتعمل لها بس غويشة ولا حلق ولا سلسلة، قليل من العطاء. وبعض الاسر تبقى البنت قاعدة وعدت الـ30 ومش حدش بيبص في وشهم، وساعة ما يجي عريس يعوزين يجزروه جزرا. ليه؟ واحدة قريبتي يعني خطبت، يعني صرف النظر عن كنا يعني من عيلة كبيرة أو عيلة عادية جميلة أو غير جميلة، خطبت. فطبعا أول ما العريس جه هاد بقى عاوزين شقة 4 أوض وعاوزين معر زي بنت خالتها ب 20,000 وشبكة ب 20,000 ومؤخر 50,000. يا جماعة اتقوا الله، لما سنها عدى 30 يعني يسروا. ده سيدنا عمر رفع على المنبر وقال يا أيها المسلمون اتقوا الله في النساء ولا تغالوا في المهور، فلو كان المهر الكبير قيمة للمرأة كان أولى بذلك بنات رسول الله. بنت رسول الله تزوجت على ايه؟ على القليل، حاجة صغيرة وفرشة ايه؟ ولا 4 أوض ولا 5 أوض ولا فيلا في 6 أكتوبر ولا في التجمع، حتة كده حجرة صغيرة وفيها مش حتى كمان مرتبة يعني محترمة، مرتبة من من من ليف خشن، وما عندوش ثلاجة ولا ديب فريزر ولا كان كل اللي عنده زلعة كده صغيرة، اذا كان حد منكم البلاص بلغة اللي جماعة بتوعنا بتوع الصعيد المحترمين، او حتى اقول لك كده من امه 3-4 جنيه حاجة صغيرة، ادي الثلاجة اللي عنده، دولاب الملابس عصا غرزها في الجدار يعلق عليها العباية بتاعته والطاقية، ادي دولاب الملابس، ادي بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القصة بقى كون المرأة قامت له، هو عمر يعني ليس كثيرا عليه انه يسمع، وكان المرأة ترد كان يستجيب. ولما بقى القصة معروفة موجودة عندكم في صفحة التفاسير، انه قامت اليه امرأة قالت اتق الله يا عمر، يا عمر كده مجرد ما فيش فلان، اتق الله يا عمر، الله يقول واتيتم احدهن قنطارا، وانت تقول نحدد المهر مثلا ب10 جنيه ولا ب50 جنيه. فقال عمر اصابت المرأة واخطأ عمر. هي الرواية يعني السند بتاعها مش قوي لكن هي مشهورة، هي فعلا مش ثابتة قوي السند، مش كلمة صحيحة او غير صحيحة ممكن تحصل يعني، هذا ليس كثيرا على عمر، انما هل الرواية دي اللي نقلوها الينا يعني ناس اهل ثقة ولا مؤلفة عليه، الله اعلم، هذا محتمل وهذا محتمل. ما هو القانون الاسلامي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يعني لو واحد قال لها زوجتي انا هجيب لك شقه، اجيب لك فيلا، يا رب يجيب لها عزبه. وبعدين لو انه راجل فقير لكنه راجل مسلم، واحنا يعني بنفتقد ان الشاب يبقى شاب ملتزم مستقيم يكرم الزوجه ويحبها وينفق عليها ويعني يقبل منها الاخلاق اللي ايه اللي يعني الطيبه. والرسول قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني ما يغضبش بقى من زوجته اللي قال لسبب وادفع الاسباب اختلاف طبائع، هي كانت في اسره ولا نظام ولا حياه ولا في يعني سيستم زي ما بتقولوا، لا نظام خاص وانت لك نظام خاص. فالنبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر، وهي كذلك تتحمله. مش بعض الزوجات تبقى عشان خدت الشهاده عاليه تقول له راسي براسك انا زيك، ايوه زي ما انت معاك لصنص انا معايا لصنص. حديث عندنا قال لو انها يعني خدمته طول العمر ويعني خدمت كل انواع الخدمة ما وفته حقا. تعال بقى نتكلم في الآية القادمة على شروط زواج الامة. اول شرط من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، او من لم يستطع ان ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى ان ينكح هنا متعلقة بيستطع. من لم يستطع زواج المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم، اتجه الى الاماء. شروطين، من فتياتكم المؤمنات، ما ينفعش يتزوج اما كافرة حتى لا يجمع فيها بين نقص العقيدة ونقص الحرية، تبقى أمة وكمان كافرة لا، المسلم يتزوج واحدة مسلمة. طيب وبعدين الشرط الأول لم يستطع طولا، ادي شرط واحد اهو. 2 من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، 3 تزوجا بإذن السيد وآتوهن أجورهن بالمعروف، ادي 4 محصنات غير مسافحات. محصنات هنا غير المحصنات اللي فاتت. ايه الفرق؟ كلمة الاحصان اما معناها الشرف والطهر واما معناها العفة بالزواج. محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. دي احكام. الشرط الاخير ذلك لمن خشي العنة منكم. اعد الشروط تاني. من لم يستطع منكم طولا من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان ذلك لمن خشي العنة منكم. ستة شروط احفظها جيدا. وان تصبروا خير لكم. صاحب الحكم مرة تانية. لان زواج الامة مهما كان عواقبه صعبة. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم. الاية دي من الايات الخمسة اللي قلناها في الاول. ان عبد الله بن مسعود قال في السورة ايات هي احب الي من الدنيا وما فيها. قل سؤالك. نعم. الرق اذا كانت رقيقة لا يجب ان تكون مسلما. اما اذا كانت حرة فلا مانع ان يتزوجها يهودية او نصرانية. انما الحر الامة سبيت لا يقبل زواج المسلم من امة تجمع بين نقص الحرية تبقى امة وتبقى كافرة. بملك يمين خلاص له فيها كل شيء مش محتاج زواج. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. حد كده الايات سهلة جدا. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ده قانون اسلامي عام لا يحل للبني ادمين وخاصة المؤمنين ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل. زي ايه اموال الناس بالباطل؟ عندك الصفوة كاتب كلام جميل. كالرشوة ولعب القمار والسرقة والغصب والتدليس وبيع الايه العينة اللي هو حيلة على الربا والاحتكار. احسنت. والتناجش. كل ده اكل اموال الناس بالباطل. تعاوز توقع واحد في فخ تقول له كوباية الشاي دي ده مش بجنيه ده تساوي 3 جنيه. يوم ما واقف افرح وياخدها 3 جنيه ويبقى انت كده عاوز توقعه في انه ياخدها غالية. او انت يعني عاوز يعني تغلي عشان تطفشه. كل ده يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك يجب على المسلم ان يكون صادقا وان يكون امينا. ماشي. بس ما يكونش فيها غبن. 3 دي والسعر جنيه هذه. اذا كان السعر العام برك هكذا 3 وليس في ذلك غش ولا غبن ولا استغلال خلاص ما انت حظك انك انت بتستفيد هذا الفرق. لان اللي بيحكم السعر ناس. لك في احاديث كثيرة لا تسعره. المسعر هو الله. بمعنى ان الامور تخضع للعرض والطلب والجودة وعدم الجودة الى اخره. يعني واحد بيبيع مثلا بلوفر ب50 جنيه. واحد غيره شاطر راح جابه من الصين نفس النوعية ونفس الجودة ب20 يبيعه ب30. والله كويس. لو باعه بسعر السوق العام يبقى هو مستفيد من هذا الفرق. ولو ان الفقهاء لهم كلام في نسبة الربح. بعضهم يقول الربح لا يزيد عن الثلث. موجود في كتب الفقه هذا. الشيخ جلال عجوة زميل فاضل في الحديث ما شاء الله. نفسي اشوفه والله من 30 سنة. كان مريض او كان توفي له ولد الله يرحمه من فترة. دمع الله اكبر. عجزنا بقى يا باشمهندس خلاص. لا احنا دفعة واحدة. كمان هو وعبد المهدي وانا و ربنا ينفعكم بالعلماء. الايات اللي معايا سهله جدا، الايات اللي معنا يريد الله ان يخفف عنكم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا تاكلوا ده اسلوب ايه؟ امر ولا نهي؟ نهي. لا لا لا تاكلوا هذا نهي. الاكل بالباطل اذكر امثله ده له. يقول لك مثلا فسر الايه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واذكر نماذج من هذا الاكل بالباطل. بتعرف ازاي يعني باكل اموالكم بالباطل؟ الرشوه، السرقه، الغصب، التدليس، الغش في البيع والشراء، احتكار السلعه، كل ما فيه اخذ لمال بغير طريقه شرعيه يعتبر اكل اموال الناس بالباطل، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. خد بالك بقى لما اقول لك ما تاكلش اموال الناس بالباطل الا بالتجاره، تقول الله كاني ممكن اخد تجاره واكل فيها بالباطل. لا، هذا الاستثناء في اللغه العربيه مش مراد منه ان اللي بعد الا جزء زي اللي قبل الا. يعني ممكن اقول لك ايه؟ لا يدخل المعهد الا لا تقبله الا الصالحين مثلا. خلاص يعني الصالحين من جنس طلاب المعهد. لكن لما اقول لك ما تاكلش اموال بالباطل الا اذا كانت تجاره، هذا يسمى استثناء منقطع. يعني اللي بعد الا مش داخل ابدا فيما قبل الا. زي ما اقول لك قام القوم الا حمارا، حضرت الوفود الا الملائكه. فالملائكه مش من جنس الوفود ومش من جنس البني ادمين، ده جنس مختلف. حضر القوم الا جملا، هو الجمل من جنس البني ادمين؟ لا، يسمى استثناء منقطع. ما بعد الا منقطع عما قبله، كانه قال حضر القوم لكن الجمل لم يحضر، حضرت وفود البشر الا الملائكه، او حضر مثلا المهنئون الا الملائكه، يبقى لكن الملائكه لم يحضروا. فهنا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن ان تكون تجاره عن تراض منكم، ده شيء اخر. انتبه لهذا، لان هيسري الى ذهنك ان الاستثناء ينجر الى ما قبل الا. ودايما الاستثناء اذا كان ما بعد الا من جنس ما قبلها يسمى استثناء متصل، اذا كان ليس من جنسها يسمى استثناء منقطع. يبقى الحكم اللي بعدها مختلف تماما عما قبلها، زي ما قال القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. واحد يفكر ان ابليس من الملائكة؟ لا، ليس من الملائكة. كأنه قال سجد الملائكة كلهم اجمعون لكن ابليس لم يسجد، ولا يلزم ان يكون ابليس من جنس الملائكة. طب خد الامر معهم ليه؟ لانه كان معهم في درجات العبادة، كان معهم في درجات العبادة. والبعض يقول كان رئيسا، بعض الناس يقول لك كان ابليس طاووس الملائكة، متجمل ومتريش وعامل نفسه شخصية زعامية ضخمة. فلما عصى ربه في السجود لآدم طرد من هذا المكان العظيم. والامر قالوا ليه؟ لانه كان مع الملائكة في درجة العبادة، كان مع الملائكة في درجة العبادة. فهنا ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا. فلا تظن ان تجارة عن تراض منكم ممكن يحل ان تأكل اموال الاخرين بالباطل من خلال التجارة، هذا غير مراد. هذا المعنى غير مراد. اللي فات لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل باي نوع من انواع الاكل بالباطل، وبعدين قال لك لكن اللي يحل لكم ان تتاجروا او تأكلوا اكلا حلالا عن طريق تجارة عن تراض منكم الى اخره. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قول ايوه صح. شوف الشيخ الدقرم ده، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. وفي حد من المرسلين ظلم؟ لا، إنما لا يخاف عند الله المرسلون، لكن من ظلم هو الذي يخاف. ولا يفيد أن من المرسلين من كان يظلم، لا، هذا من الاستثناء المنقطع. الآية رقم كام؟ الآية رقم 10، وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، أي لكن من ظلم يخاف. يبقى المعنى هنا مختلف عما قبله. اللي ظالم يخاف، يخاف ليه؟ لأنه ظالم، توقع ينتقم منه. حلوة دي قوي. الآية اللي جاية بعد ذلك، ومن يفعل ذلك، سؤال تفسيره، اصحى. ومن يفعل ذلك، الإشارة يعود عليه، ولما قال لك ذلك يبقى شاور للي فات كله بعيد. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن يفعل ذلك، من يأكل أموال بالباطل. طيب حاضر. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، آية من الآيات الخمسة التي انتبه لها عبد الله بن مسعود وقال هي من الآيات، من الآيات التي لها فضل في سورة النساء. خلاص، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. الآية اللي جاي عاوزة محاضرة لوحدها. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هيدخل فيها الحسد ويدخل فيها الغبطة. والحسد واقع ولا مش واقع؟ بيقع، ويقع منك لنفسك، ويقع منك لمالك، ويقع منك لولدك. ولا مانع ان الانسان يحسد ماله. الحسد ما هو السب، ده شيء بيقع يعني رغم ارادة الانسان، فاحذر ان تتساهل. ولكن يقول دايما بسم الله، يقول الدعاء ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، ثلاث كلمات. بعض الناس يقول لك بسم الله، ما فيش بسم الله فيها. القرآن لما ذكر قال فلولا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي فلولا ولا ولولا؟ أظن فلولا. إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا لولا. ولولا فيها واو. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والرسول زاد على ذلك هلا بركت تقول اللهم بارك. والصحابي اللي حسد زميله خلاه وقع فرفر على الارض نقح عين جمل ما امشي الا بيموت. فالنبي قال ماذا، هل رآه واحد؟ قالوا نعم فلان يا رسول الله، سأل ابن حنيف راه يا رسول الله، قال ما رأيت بدنا اجمل منه اليوم ولا كذا، كأنه جمل اورق، ولا المرأة في خدرها زي المرأة ما تبقى مسترة جدا جدا، بيبقى يعني الجمال والحاجات دي يعني ما شاء الله. فالمهم لما رأى صاحبه بهذا الشكل جسمه كده، وكان بيبقى داخلين الاماكن فيها زي تجمع مياه كده للاستحمام، بيبقى الكتف موجود ويمكن حاطط فوطه بقى ولا بشكيرة على كتفه، وراجل بسم الله ما شاء الله يعني يحسد. فاللي شافه ده كان يعني قزم شوية، فلما قال كده اصيب بالعين. فعلى طول النبي عمل العلاج وقال له هات فلان تعالى، هات جرد المية واغسل داخلة ازارك تحت ذراعك تحت الباط كده، وشوية مية ينفصل فيها شيء من عرق الحاسد. ويبدو ان ده علم لسه لم يفتح بعد، يؤخذ من الحاسد من عرقه شيئا او شيء يعالج به المحسود، وربنا بيشفي سبحانه يعني بأمره سبحانه وتعالى. هنبقى نتكلم عن هذا بتفاصيل. ممكن ايه؟ ما هو بقى ما نقدرش نقول له هذا توضأ وجمع ميه الوضوء. نقف على هذه الايه ان شاء الله، الايه 31 32. يبقى النهارده ما شاء الله خدنا حوالي 10 آيات، ويعني قدر كبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الواقع في الواقع ليست شرطا ولا يعني حكم فقهي ما يتغيرش. ممكن واحدة طيبة تتزوج واحد يجي نصيبها مش كويس، او واحد طيب يجي زوجته مش كويس. ما لو كانت المسألة حكم فقهي او حكم شرعي نقول لك ايوه، لكن هذه يبدو انها على ما يقع من الناس. الغالب ان الطيب للطيبة والخبيث للخبيث، الغالب، وقد يكون العكس.